قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع غزوة تبوك، هذه الغزوة الأخيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة. وتبوك لما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع للمسلمين مكان القبلة وأشار بيده صلى الله عليه وسلم ناحية الشام وقال ها هنا الشام، وقال ها هنا اليمن، فكانت تبوك هي الفاصلة بين الشام وبين اليمن. تبوك لما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمسلمين القبلة ومكان الصلاة وأشار بيده إلى الشام وقال ما ها هنا شام، ما ها هنا شام من هذه الناحية، وأشار إلى الناحية الأخرى وقال ما ها هنا يمن. فتبوك هي الفاصلة بين الشام وبين اليمن. هذه المعلومة قلناها في مرة سابقة، ولكننا نكررها هذه الليلة لأن لها ارتباط بحديث الليلة. وفي تبوك حدثت أحداث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيها إلى الإسلام، يدعوه فيها إلى الجنة، ولم يدخل هرقل في الإسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل وأتى به أسيرا ودخل في الإسلام وعاد إلى دومة الجندل ملكا عليها مسلما، وسيأتي بالجزية من أهلها. وأتاه ملك أيلة وجربة وأذرح ومقنع، وهذه كلها قرى أو مدن تعتبر في الشام، هي في الشام. فتوطأت هذه الناحية بحمد الله عز وجل، توطأت وخضعت لحكم الإسلام والمسلمين بفضل الله عز وجل. في تبوك حدثت أحداث ومواقف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أحاديث متعددة، منها هذا الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيته خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت، ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والخامسة، ما الخامسة؟ تكلمنا عنها وكانت هي الشفاعة، كانت هي الشفاعة في تبوك. كان الصحابة قد ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، قبة من الجلد، وكانت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأشرنا إلى وجودها قبل أسبوعين أو ثلاثة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يسألها هل عندك طعام لبعض الصحابة الذين جاءوا متأخرين عن العشاء، ثم ما كان من موقف مع بلال رضي الله عنه والتمر، وتكلمنا عنه بفضل الله عز وجل. فكانت للنبي قبة خيمة يعني من أدم، يعني من جلد، كانت فيها أم سلمة رضي الله عنه، أحيانا تكون داخل القبة أحيانا خارج القبة لحاجة من حاجاتها. فالليلة نتكلم عن حديث كان في داخل القبة، حديث في داخل القبة، وهذا الحديث مهم جدا. راوي هذا الحديث هو صحابي عوف ابن مالك رضي الله عنه، الاسم ده مشهور يعني له روايات متعددة. عوف ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، رواية هذا الحديث جاءت في صحيح البخاري ولكن برواية مختلفة فيها اختلاف يسير في ترتيب الأحداث، جاءت في مسند الإمام أحمد عن عوف ابن مالك، وجاءت في مسند الإمام أحمد عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وجاءت في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالحديث الذي سنتكلم عنه رواه عبد الله بن عمر ورواه معاذ بن جبل، بس في مناسبات أخرى سوف نشير إليها بعد قليل إن شاء الله. ورواه عوف بن مالك لأنه سمعه في تبوك وأشار إلى ذلك، سوف نتكلم عنه بعد قليل. إنما قبل أن أذكر الحديث أشير إلى نقطة هامة، هذا الحديث سواء لرواه عوف بن مالك أو معاذ أو عبد الله بن عمر لا يذكر في كتب السيرة، كتب السيرة لا تذكره ولا تشير إليه، وإنما يذكر دائما في كتب الفتن والملاحم. فأنا جبته في أحداث السيرة لأنه اتقال مرة في غزوة تبوك، وإحنا بنتكلم عن غزوة تبوك فنجيب الرواية اللي اتقالت في غزوة تبوك. إنما لو فتحت كتب السيرة عشان تدور على هذا الحديث لن تجده في كتب السيرة في أحداث غزوة تبوك، إنما تجيبه من كتب الفتن والملاحم. عوف بن مالك الأنصاري رضي الله عنه هو سيدنا طبعا، والصحابة كلهم أسيادنا المخلصين المؤمنين يعني رضي الله عنه وارضاهم، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عليه في قبته، في قبته دي في صحيح البخاري، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبته دي في صحيح البخاري في غزوة تبوك، العبارة دي في صحيح البخاري ومعها الرواية اللي هنقولها إن شاء الله. إنما في مسلم أحمد يقول عوف بن مالك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال عوف قلت نعم يا رسول الله، قال أدخل، قال قلت بكلي أم ببعضي، قال بل بكلك. دي البداية، سيدنا عوف يا بختيه راح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي داخل القبة داخل الخيمة، السلام عليك يا رسول الله، كلمة حلوة وجميلة جدا لما الواحد يقولها، حتى عند قبر النبي قالها كده معاني ما تتوصفش. مال بقى سيدنا عوف وهو النبي موجود داخل القبة داخل الخيمة، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي رد عليه السلام وعارف صوته عوف، قال نعم يا رسول الله عوف، قال ادخل، قال بكلي ام ببعضي، ادخل راسي بس ولا اخش بجسمي كله؟ شوف ادب الصحابه، احترام، عارف لو واحد زي حالتنا ادخل يروح جاي داخل على طول، بس الصحابي يحب يستفصل تماما، يستفهم، يتثبت، يتأكد. المطلوب ايه يعني، اخش كل كده ولا قال بكل ام ببعضي، بجزء ادخل رأسي ولا اخش كده كل كده. النبي قال بل بكلك، خش كلك. يعني طبعا هو عارف ان امنا ام سلمة موجودة، يبدو انها ما كانتش موجودة في الموقع ده، فالنبي قال له ادخل بكلك فدخل. فالنبي يقول له اعدد ستا بين يدي الساعة، يبقى النبي يقول له عد. لما النبي يقول له عد يبقى المطلوب الحفظ. عد اعدد ستا، هم ستة بين يدي الساعة، وفي كل الروايات ستة برضو، ما فيش رواية خمسة. اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. يقول عوف بن مالك فجعلت أستبكي والنبي يسكتني حتى سكت. ده مش متوقع الكلمة دي، ده داخل. فالنبي يقول له عد ستة موتي، طبعا خبر صاعقة. فبكى رضي الله عنه وارضاه. طبعا يعني فراق النبي صعب جدا، كان صعب على الصحابة، كل الصحابة، مش عوف بن مالك رضي الله عنه وحده، من شدة حبهم لرسول الله وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحمل هذا الخبر. النبي قال له موتي، يقول فجعلت أستبكي وهو يسكتني حتى سكت. فقال قل واحد. بالمناسبة طبعا كله، شوف برضو في أحداث بعد كده قدام شوية هنتكلم عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن لما النبي رجع المدينة، بعدين بعد معاذ إلى اليمن، فالنبي يقول له يا معاذ، والنبي خرج يشيعه ماشيا ومعاذ راكب، والنبي يقول له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. يقول معاذ فبكيت تخشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما النبي يقول لعلك لا تلقاني ولعلك أن تمر بقبري، تمر بقبري مش موجود على يعني ظهر الأرض يعني، ولعلك أن تمر بمسجدي، حسيتنا مسكي إنه همر بالمسجد والنبي مش فيه، حاجة ضخمة جدا. يقول فبكيت تخشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة ما كانوا يتحملوا هذا الأمر. سيدنا عمر لما جاء الخبر إن النبي مات عليه الصلاة والسلام، شوف الصحابة حتى كان بعضهم لسه في شك، لحد بعثوا لأبو بكر وكان يسكن في السنح بعيدا، وبعدين لما جه ودخل على الناس وتأكد أنه مات، وبعدين خرج على المنبر وقرأ الآية ومحمد إلا رسول قد خلق من قبل رسول الله الآية، وقال أما بعد فمن كان يعبد الله، كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كان سيدنا عمر واقف يقول فعقرت هوى على طول، نزل أركابه. ده الخبر أكيد، ده خبر صعب جدا. عمر وقبل منها ما استحملوش، ده قاعد اللي يقول النبي مات يقول لهم اللي يقول النبي مات هقطع رقبته، هقتله. النبي ما ماتش وإنما ذهب للقاء ربه، واللي يقول كده يبقى من المنافقين. سيدنا عمر ما استحملش، بيهدي كي احنا نقولها بالبعد بيخطرف، صدمة شديدة جدا، صعبة جدا. وبعدين لما سيدنا أبو بكر أكل الخبر وسيدنا عمر نزل على ركابه على طول، خلاص كان خبر صعب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدد ستا بين هذه الساعة، والنبي بيتكلم عن ايه؟ عن الساعة. ان الكلام عن الساعة يا جماعة يعني خد حيز كبير في القرآن وفي السنة، ولأنه ده موضوع مهم جدا، من الموضوعات المهمة جدا. تلاقي القرآن فيه آيات كتيرة جدا عن الساعة. الصحابة كانوا بيسألوا النبي عن الساعة. أشوف كلنا فاكرين الأعرابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ ما كله عايز يعرف متى الساعة. امتى الساعة؟ متى الساعة؟ فالنبي يقول له وما أعددت لها، يقول له ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فالنبي يقول له المرء مع من أحب، بتحب الرسول تبقى معاه تحشر معاه. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المرء مع من أحب. يقول أنس وأنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وعمر، يعني إيه أتمنى أحشر معهم. الشاهد هنا أن الأعرابي جيل الناس رم يقول له متى الساعة، الناس هل تعرف إمتى الساعة. وبعدين الحديث المشهور بتاع جبريل لما جيل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل يعني عليه آثار السفر، ولما قعد وأسند وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه لركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، والنبي جاوب. فجي جبريل بيعلم الصحابة الدين عن طريق السؤال والجواب. فجبريل بيسأل النبي والصحابة عادين متى الساعة، ما عشان كله يسمع ويعرف متى الساعة. قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، انت ما تعرفش وانا ما اعرفش. وبعدين القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إيه منتهى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يعني تلاقي آيات، لأن السؤال ده كتير يسألونك عن الساعة. الصحابة سألوا عن الساعة والكفار مع ان هم في شك يسألوا امتى الساعة دي، مش على سبيل ان هم، انما هم كانوا مكذبين بالساعة زي ما ربنا قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة ايه سعير. هم لا يؤمنون بالساعة. فأمر الساعة من الأمور اللي احنا نتمنى وكل الناس يتمنى يعرفوا عنها معلومات، يا ترى امتى؟ طب هي قربت ما قربتش؟ فالنبي يقول لعوف اعدد ستا بين يدي الساعة، ستة ويبقى دي كده الساعة. الساعة اللي هي يا جماعة الظاهر من الساعة اللي هي الأظهر، يعني من الساعة اللي هي النفخ، النفختين أو الثلاثة يعني على خلاف الروايات، نفخة الفزع ومعاها لزقة فيها نفخة الصعق، ان كل الاحياء اللي على الارض من البشر يموتوا خلاص، وبعد منها نفخة البعث والنشور. يبقى كده خلاص اليوم الاخر يوم القيامة. ما هو الناس بتشك في يوم القيامة، ما هي يوم القيامة ده اللي خوف يعني خوف المؤمنين في خوف في رعب من يوم القيامة. سيدنا عمر وغير سيدنا عمر سيدنا أبو بكر وأمنا عائشة، سيدنا أبو بكر كان يقول وددت أني إذا مت لأبعث، لأن البعث يبقى حساب سؤال، والسؤال والأهوال يوم القيامة. وسيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود وأمنا عائشة كانت تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت حيضة، خلاص راحت حيضة ونزلت وخلنتها أمرها. إنما البعث والنشور ده يعني بسبب خوف شديد جدا الإيمان إن إحنا هنبعث إن إحنا هنحشر. بداية البعث والنشور اللي هي الساعة بقى، إن إسرافيل ينفخ فالناس الأحياء يفزعوا، ويطول النفخة شوية أو ينفخ بعدها نفخة تانية نفخة الصعق كله يموت، وبعد كده يمر 40 ما بين الموت ده والبعث والنشور، بقى 40 يوم 40 شهر 40 سنة، يظهر ان هي 40 سنة. ينزل ماء من السماء كمني الرجال تنبت منه أجساد الناس، لأن كل واحد فينا بيتحلل إلا حجب الذنب، عظمة غضروفة أرقوشة في آخر العمود الفقري دي ما بتضربش أبدا أبدا، وهذه لا ترى إلا بالميكروسكوب، شافوها بالميكروسكوب وجابوها وحطوها في أحماض مركزة ما دابتش ما أصلش فيه أبدا، حطوها في نار عالية ما أصلش ما بتتأثرش بحاجة أبدا، لا أحماض ولا نار ولا أي مؤثرات. منها يركب الخلق يوم القيامة. عارف هننبت إزاي؟ زي النبات. ما في مطر ينزل من السماء 40 سنة يغسل الأرض باللي فيها باللي عليها، والمطر ده تنبت منه أجساد الناس. شوف النبات بينبت إزاي؟ احنا هننبت زي النبات. اه نعرف بعض، بس هنعرف بعض ازاي بقى؟ اصل ده مشكله كبيره جدا، ان احنا اجسامنا هتركب، ولما اسرافيل ينفخ النفخه الثانيه دي يا جماعه، البوق اللي اسرافيل هينفخ فيه جوه منه، جوه البوق ده بوق كبير جدا، جوه منه ارواح العباد. لما ينفخ في الصور تنطلق الالواح فتدخل في اجسادها، يبقى احنا خلاص كل واحد بقى جسمه كامل اهو تحت الارض، والروح كمان دخلت فيه تحت الارض، اتفضل ان الارض تتشقق والناس تطلع. ها هو ده اللي يحصل، الارض تتشقق وكل الناس تطلع بقى. فاحنا نعرف بس بعض، بس مين يكلم بعض؟ مين يكلم تاني؟ مفيش، انت هتطلع. ها ده ايه يعني؟ زي ما ربنا قال وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ايه؟ الناس ماشيه كل واحد بقى ايه يعني. طبعا عارف اللي يطلع من تحت الارض هيطلع مدهوش. يقول انسان ما لها. لا ده في اليوم الاخر، ده لسه في الاحداث، بس اللي هيطلع من تحت الارض هيطلع مدهوش. في ايه؟ طبعا الكفار يقولوا في ايه؟ من بعثنا من بلقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ايه اللي حصل؟ ده الكاميرا بين الكفار. اول ما يطلعوا كده كل واحد هتسمعها من الكفار، هذا يوم عسير، اليوم بن علي مش معدي، باين من اوله. الكافر اول ما يطلع كده يقول هذا يوم عسير، يوم مش معدي. وطبعا المؤمن هيطلع، فانت هتلاقي امم طالعه. انت هتطلع ولا احنا هنطلع من قبر الدخيله؟ هتلاقي اللي مدفون مثلا من السنه اللي فاتت، واللي من 100 سنه و200 سنه، ومعاك اللي جايين من كل مقابر الدنيا، العجمي جايه والورديان والدنيا كلها. مين هتعرف الناس؟ بس مين هيتكلم مع مين؟ ولا هنقول ايه؟ انت عمال تقول ايه اللي حصل؟ في ايه؟ رايحين فين؟ وانا اقول لك كمان شويه رايحين فين، عشان غزوه تبوك هي المناسبه عشان اقول لك احنا رايحين فين. لما نطلع من تحت الارض احنا رايحين فين؟ بمناسبه غزوه تبوك. المقصود ان الساعه امر مهم جدا، الصحابه سالوا عنه مرات زي ما قلت لك، لدرجه ان جبريل لما جه سال ناصر وقال له متى الساعه، برضو السؤال عشان كله يعرف، اتسال قبل كده واترد عليه مرات، والقران اتكلم عن الساعه مرات، ولسه جبريل عليه السلام يقول النبي متى الساعه، برضو عشان الصحابه يسمعوها، ما المسؤول عنها بيعلم ايه من الساعه. الساعه اللي هي النفخ في الصور دي خلاص، يبقى الحياة انتهت مع الأرض وبدأنا في اليوم الآخر، وهو ده يا جماعة يعني اللي مخوف المؤمنين، اليوم الآخر بأحداثه وأهواله ومواقفه. فموضوع الساعة احنا عايزين نعرف التفاصيل، قربت وإيه؟ قربت جدا. النبي قال بعثت بين يدي، بعثت أنا والساعة كهاتين، وإن كادت لتسبقني، كانت هتسبقني. فعلامات بقى الساعة، والنبي قال ستة، خد بالك، يتعلقوا بتبوك والشام، بالمنطقة دي الستة دول يتعلقوا بالمنطقة. وإلا ما في حاجات تانية للساعة، علامات للساعة. النبي قال، شوف النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يبعث قريب من 30 دجال كلهم يزعموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها طب دي ما النبي ما قالهاش انا ليه؟ ان مش من ضمن السته، لان السته دول يتعلقوا بتبوك والشام. في احاديث ثانيه عن الساعه النبي قالها في المدينه بس ما تتعلقش بالشام. زي ما النبي بيقول مثلا لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان ويكثر القتل وتكثر وتكثر الزلازل وينزل الجهل، احاديث. طب دي برضو من علامات الساعه، بس النبي اختار سته لهم تعلق بتبوك ومنطقة الشام، لأن دي أول حدود الشام. فالمنطقة اللي هم فيها النبي قال في حاجات في المنطقة دي تتعلق بالساعة، ست حاجات اللي هم المكتوبين دول. أول حاجة موت النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تتعلقش بتبوك ولا غير تبوك، دي حاجة عامة، بس الخمسة اللي جايين دول كلهم يتعلقوا بالشام، لهم علاقة بالساعة، باليوم الآخر. موضوع الساعة موضوع مهم جدا، زي ما قلت لك يعني ناس كتير يا إما الكفار كانوا بينكروها خالص وكانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص أدي هم تصورهم عن الدنيا كده، أرحام تدفع، ناس بتولد وناس بتموت، خلاص مفيش بعث ولا نشور. وانتوا قريتوا في القرآن قصة الراجل اللي في سورة الكهف، قال وما أظن الساعة قائمة، ما هو ما يظن ان الساعة قائمة، علشان كده هيكفر ويعرض ويعاند ويشرد بالله، لانه ما يظن الساعة قائمة، عنده ارض وعنده جنينة وعنده زرع ونخل، ويقول ما اظن الساعة قائمة، ما فيش ساعة، ما فيش يوم اخر، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لو في يبقى انا حالي احسن منه، بس هو ما يؤمنش، مش مؤمن. في ناس بقى بتؤمن بالساعة بس اعمالهم تدل ان هم مش بيفكروا فيها، هو صح مصدق بيوم القيامه بس اعماله ده عايش في غفله، في لهو، في سهو، في انشغال. المؤمن بالساعه ده اللي هو شغال يعمل لها عينه على يوم القيامه، شغال علشان ينجو، مركز طول عمره عمال يفكر يوم القيامه هعمل ايه، يوم القيامه هقول ايه، هجاوب ازاي، كيفية النجاة، الميزان اتقله ازاي، الصراط اعدي عليه ازاي بسرعة، اخد كتابي ازاي باليمين، ازاي وشي يبقى ابيض منور. في واحد يبقى طول عمره حاطط يوم القيامة قدام عينيه، ويوم القيامة مش هيجي غير لما الساعة تيجي، الساعة اللي هي بتنتهي فيها الحياة، الحياة التكليفية على الارض. فالنبي يقول لعوف بن مالك قعدوا ستا بين هذه الساعة، ستا بين هذه الساعة. ايه اول حاجة؟ موتي. اقول لك الرواية تانية، هقول لك عشان يعني كلمة موتي برضو عشان تعرف الله. النبي قال الحديث ده قدام الصحابة مرة تانية غير غزوة تبوك، قال قدام مين؟ واحد من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد وسمع الحديث، ومرة دخل عليه سيدنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر الخطاب. فعبد الله بن عمرو داخل لقى عبد الله بن عمر بيتوضى، هو منكس الراس بيتوضى من الشه، فلما رفع راسه لقى عبد الله بن عمرو، قال اعدد ستا بين هذه الساعه، زي ما النبي قالها وبيقولها، اعدد ستا بين هذه الساعه موت نبيكم. ما النبي لما قالها للمجموعه قال موت ايه نبيكم، لما اتكلم مع عوف قال له موتي، لما اتكلم النبي كلم مجموعه قال لهم موت نبيكم. فعبد الله بن عمر بيقول عبد الله بن عمرو موت نبيكم، يقول عبد الله بن عمرو فكانما اطار قلبي من مكانه، برضه يقول موت نبيكم. اي حد من الصحابه يسمع كلمه موت النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبكي، اللي يقول لك ان قلبي طار من مكانه، حاجه صعبه جدا يعني، خبر صعب جدا يعني موتي. طبعا ده حصل يعني بعد زي ما هنحكي بعد كده ان شاء الله موتي. ثم وبعدين عوف بن مالك قعد يعيط لحد ما النبي سكته وقال له قول واحد، النبي حفظهم له بقى واحده واحده، قل واحده، يقول فقلت واحده، ادي واحده. قال ثم فتح بيت المقدس، ان دي تتعلق باحداث الشام، لو بصيت في كل حاجات تتعلق بالشام، فتح بيت المقدس اللي هي كانت تسمى بإيلياء، النبي كان ساعات يقول عليها إيلياء وساعات يقول عليها بيت المقدس. ثم فتح بيت المقدس، قل ثنتين، يقول فقلت ثنتين. فتح بيت المقدس حصل في زمن سيدنا عمر سنة 15، وكانت الجيوش الإسلامية فتحت بلاد في الشام فوق في سوريا، وبعدين نزلت على إيلياء عملوا لها حصار وحصروها من أربع جهات، وأهلها مستميتين في الدفاع عنها، وكان قائد الجيوش الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قعدوا محاصرين بيت المقدس مدة، وبعدين في الآخر بعتوا له قالوا له إن إحنا نفتح لك الباب، نفتح الباب ونسلم المفاتيح لخليفة المسلمين للخليفة، غير كده إحنا مسلمين في الحصار. فبعت سيدنا أبو عبيدة لسيدنا عمر في المدينة بيقول له إن هم عرضوا يفتحوا المدينة ويسلموا المفاتيح بس للخليفة. سيدنا عمر استشار الصحابة، سيدنا علي قال أرى أن تذهب، تذهب سيدنا علي يعني رضي الله عنه قال وجهة نظر أن سيدنا عمر يروح يخفف عن المسلمين، يأخر مدة الحصار ويخفف عن المسلمين، طالما هتتفتح سلمي ما فيهاش حاجة يروح. وأما سيدنا عثمان رضي الله عنه فأشار عليه بالبقاء، فهذا أحقر لهم وأذل له، الحصار ما هيطوله بس هتتفتح. ما النبي أصلا قال للصحابة أنها هتتفتح، فكده هتتفتح هتتفتح، النبوة لازم تتحقق. بس سيدنا علي قال لسيدنا عمر ممكن تأثر شوية يعني تخفف عن المسلمين، سيدنا عثمان قال له كده كده مفتوحة، فهو ما أشار به علي بن أبي طالب وراح. وانتوا عارفين القصة، أحداث حصلت في السكة، وسيدنا عمر رايح لحد ما وصل ودخل بيت المقدس وفتحوا الأبواب ودخل رضي الله عنه. لما دخل بيت المقدس فلقى اليهود والنصارى عاملين في بعض حاجات. اليهود لما سيطروا على المنطقة دي أو كان لهم كلمة أيام حكم الرومان وغيرها بعدين يعني، فجم عند الحتة اللي اتصلب فيها شبه المسيح، لا مش المسيح، شبه المسيح. النصارى كانوا بيعظموا الحتة دي جدا وبنوا عليها كنيسة وهكذا. فجم اليهود عندهم عداوة للنصارى فقعدوا يرموا الزبالة القمامة في المكان ده، فسميت هذه الكنيسة بكنيسة ايه؟ القمامة. او يقال كمان هي في المكان اللي اتولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام. فاليهود لموا ايه؟ القمامة والزبالة، قعدوا يرموا هناك. النصارى لما سيطروا بعد كده فجم عند الصخرة اللي قبلة اليهود، طبعا نظفوا الكنيسة، جم عند الصخرة وراح جينا رمين على ايه؟ القمامة والزبالة حد ما ردموها تماما. لما سيدنا عمر دخل سأل عن الصخرة، لان الصخرة دي مهمة جدا جدا، زي ما يعني اقول لك يعني طيب اقول لك كشف الصخرة وقعد يكشفها وينظفها بالرداء بتاعه، خلع الرداء ويشيل القمامة والزبالة وارمي. مهمة جدا الصخرة دي اللي النبي ربط فيها في ليلة الإسراء والمعراج، والصخرة دي اللي معمول عليها المسجد اللي هو صاحب القمة المسدسة اللي هي الموجودة. والصخرة دي لها علاقة بالساعة، يعني قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ايه المكان القريب ده؟ هو الصخرة بتاع بيت المقدس، هي الصخرة دي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هي الصخرة دي. اصل الشام مهمة جدا، الصخرة بتاعت القتادة رحمه الله المفسر جاب قول عن كعب الأحبار، وهو له أقوال كده مقبولة في أمور التفسير. قال يقف ملك من ملائكة الله على صخرة بيت المقدس ثم ينادي أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تعدن كما كنتن. الملك ينادي كده بعد، فالعظام والبالية فتفت كل حاجة ترجع، وبعدين إسرافيل لما ينفخ ترجع تاني الأرواح وكده وخلاص. إنما الصخرة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، الصخرة في بيت المقدس هينادي عليها المنادي للبعث والنشور. والشام يا جماعة هي أول مكان هيبقى في احداث يوم القيامه، هي ارض المحشر، زي ما ربنا قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول ايه، هو اول الحشر الشام. وبعد كده هتتجمع المسلمين هيروحوا الشام، الخلافة الأخيرة هتبقى في الشام، والنصارى هينزلوا الشام تاني. فالشام هو أرض المحشر، هو أرض المنشر النشور، الناس هتتجمع والملك ينادي وبعد كده خلاص الناس تطلع ويبتدوا بقى يمشوا من الحتة دي. أول حاجة يمشوا من الحتة دي ويتحركوا. رايحين على فين الناس؟ طبعا من كل بلاد، يعني بتوع مصر هيطلعوا الطرب، المقابر بتاعت مصر كلها تطلع، وبتاعت السعودية، بتاعت العراق، بتاعت سوريا، بتاعت الأردن، بتاعت أوروبا، بتاعت الصين، كل مقابر الدنيا هتطلع. طب الناس يمشوا يروحوا فين؟ في واحد هيمشي الناس زي ما ربنا قال مهطئين إلى إيه؟ إلى الداع. في داعي هو ماشي قدام الناس والناس كلها ماشيين معاه في اتجاه واحد. وفي آية تانية على الداع، يوم يدعو الداعي إلى شيء إيه؟ نكر. هو الـ الناس اتجمعوا رايحين على، هيتجمعوا من هنا ومن تحصل بقى تغيرات في الأرض هنروح على أرض تانية. إزاي؟ ما نعرفش لحد دلوقتي، بس احنا هيبقى دي نقطة التجمع. المنادي هينادي من المكان ده، والداعي هياخدنا من المكان ده وماشي بينا في اتجاه، هيوصلنا على أرض جديدة غير الأرض بتاعتنا. واحنا ماشيين طبعا هنشوف بقى أهوال السماء بقى، بتحصل فيها حاجات كتيرة قوي، والجبال بتاعت الدنيا كلها هتتغير، والرملة والشمس والقمر، ورعب رعب واحنا ماشيين. وبعدين تتغير الارض، نروح كده نلاقي نفسنا على ارض تانية، واحداث يوم القيامة. فهي الشام هي المركز، ليه علاقة بالساعة، ما الناس كلها عايز تعرف الساعة. فالنبي بيقول لسيدنا عوف قعدت ستا بين هذا ايه موتي ثم فتح بيت المقدس. الساعة مش هتقوم، والنفخ والمنادي ينادي والداعي يسوقنا كده للمكان اللي رايحين فيه الا لما تفتح بيت المقدس. فتحت الحمد لله في زمان عمر الخطاب، وكنس الصخرة واتنظفت الصخرة في الارض. الناس بيقولوا ان هي متعلقة في السماء، لا دي كلمة كنا سمعناها زمان كتير قوي، هي صخرة في الارض، ثابتة في الارض، اللي معمول عليها مسجد الصخرة دلوقتي. لما يقول لك بيت المقدس بيجيب لك القدس، يجيب لك القبة الذهبية دي، لا المسجد الأقصى جنب منه، مش هو ده المسجد الأقصى، بس هو ده اللي ارتبط بالأذان. يعني فتح بيت المقدس، ثم قعاص، رواية كده قعاص كقعاص الغنم، الرواية المشهورة قصاص كقصاص الغنم، يأخذ في أمتي. ده طاعون عمواس، عمواس قرية في الشام برضو طلع منها طاعون وباء، يعني انتشر سنة 17. بيت المقدس اتفتحت سنة 15، والطاعون ده كان سنة 17 في رواية، ورواية انها كان سنة 16، يعني بعد ما اتفتحت بسنة. طاعون وباء انتشر انتشار سريع جدا، حصل زيه طاعون كتيرة جدا، البصرة والكوفة وبغداد وفي مصر في طواعين في الإسلام يمكن أكبر من طاعون عمواس. طاعون عمواس مات فيه كم؟ 16,000، بعض 16,000. في طواعين مات فيها 30,000 و50,000 و100,000 و200,000 ومليون. في طواعين في الإسلام مات فيها مليون. طب ليه النبي خص ده؟ علشان ده يتعلق بإيه؟ بالشام، وهي تبوك هي بداية الشام. عرفت؟ ده طاعون عمواس مات فيه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. ولما أصيب بالطاعون كان سيدنا عمر خايف عليه جدا، وبعت له رسالة يقول له إن أنا إذا نظرت في كتابي هذا فاقدم علي، عايزك الأمر ضروري جدا. سيدنا أبو عبيدة فاهم إن سيدنا عمر عايز يسترك، عايز يبعد عن الطاعون، فبعت له يقول له ما أحب يعني أن أترك يعني من كانوا معي. وبعدين سيدنا عمر يبعث له يقول له عزمت عليك إذا نظرت في كتابي. سيدنا عبيدة يبكي ويسأل معاه وقال فيبعث له السيد يقول له أحلني من عزمك يا أبي. ما قالوش لا، ما يقدرش يقول لا، ما تعلمش يقول لا، إنما يقول له أحلني من عزمتك. وعبال لما جه رد سيدنا عمر يقول كأن الأمر قد عباه جالد ده كأنه خلاص الطاعون. وفعلا مات سيدنا عبيدة رضي الله عنه. وبعد منه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. والطاعون له أحكام كثيرة جدا. النبي قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تخرجوا إيه منها، فلا تخدموا عليها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. الحجر الصحي لما الطاعون يبقى في أرض محدش يطلع. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. حاجات تمشي مع الصحة العامة، عرفت؟ ولا حد يخش ولا حد يطلع، وهو رحمة عموما الطاعون. ده حصل الطاعون عمواس. دول الثلاث علامات دول في أول الزمان، أول زمان الإسلام. والنبي آخر اتكلم عن آخر ثلاث حاجات تتعلق بالشام بس في آخر الزمان. قال بعدما قال قصاص كقصاص الغنم يأخذ في أمتي، أو قعاص كقعاص الغنم يأخذ في أمتي، قال ثم فتنة يكون أعظمها في أمتي. فتنة لا تدعوا بيتا إلا دخلته. إيه الفتنة دي؟ يعني هي دي اللي احنا مستنينها بقى. دي الفتنة القديمة والله أعلم يعني. دي ما حصلتش. هم دول الثلاثة دول قريبين من بعض. هقول لك استفادة المال دي في زمن المهدي. لما يطلع المهدي، المهدي اللي عند أهل السنة يعني، النبي اتكلم عنه عليه الصلاة والسلام قال يكون رجل في أمتي تنعم أمتي في زمانه نعمة لم تنعمها قبله قط، ويكثر فيها المال حتى يكون بين يديه كدوسا كدوسا. المال حيبقى قدام منه جبال. دي رواية. والنبي برضو اتكلم عن المهدي ان يستفيض في عهده المال، فيأتيه الرجل فيقول يا مهدي اعطني، فيقول خذ، فيبسط رداءه فيملأه حتى لا يستطيع ان يمشي به. واحد يجي يقول للمهدي اديني مال، يقول له خذ، ما المال قدام منه كدوس متكدس، يقول له خذ، فيبسط رداءه ويقعد يعبي وين يجي يشيل مش قادر، فيمشي كده ويبص كده يلاقي نفسه هو بس اللي خد، فيقول كنت اجشع أمة محمد، انا الجشع اللي شفت المال ده قلت هذا. فيرجع للمهدي يقول خذ، يقول إنا لا ناخذ شيئا اعطيناه. مكارم الاخلاق، الحاجه اللي اديناها ما بناخدهاش تاني. فالراجل ياخد المال ويمشي. استفاضه المال. الروايه بتاعتنا بقى دي اللي احنا روايه عوف بن مالك، النبي قال حتى ان الرجل لا يعطى 100 دينار فيتسخطها. واخد 100 دينار مش 100 درهم، 100 دينار فيتسخطها. يعني غير بقى الرجل اللي خد ده، واحد تاني يقول عايز فيدوله بقى هناك 100 دينار، يقول ايه دي المية ده، احنا عندنا جبال اموال. الحديث ده فيه بشرة ان شاء الله، الامور هتفرج يعني. الناس اللي عايشين في جبال من الاموال. دي رواية. في رواية تانية بتاعت ابن عمر، النبي قال حتى ان الرجل لا يعطى 1000 دينار فيتسخطها. صح برضو، ما ده ما كذا واحد هياخده. فالنبي يتكلم عن واحد هياخد 100 دينار فيتسخطها، وواحد هياخد 1000 دينار فيتسخطها. ايه 1000 دينار دي؟ دي ولا حاجة، احنا عندنا المال جبال جبال تلتلة. في رواية معاذ رضي الله عنه النبي قال حتى ان الرجل لا يعطى 10,000 دينار فيتسخطها. واخد 10,000 دينار يقول ايه ده، حاجة ولا حاجة. ايه دي؟ امال انت عايز ايه؟ عايز مليار مثلا، ما ده واخد 10,000. عايز 100,000 وعايز مليون وعايز، ما بيسمع الارقام بقى الفلكيه دلوقتي. كل حاجه دلوقتي بقت خلاص المليون، وبعدين دلوقتي ايه المليار وهتبقى الجبال اموال. المقصد ان ايه؟ استفاضة المال. فاستفاضة المال دي هتبقى في زمن المهدي. الهدنة اللي بينكم وبين بني الاصفر في زمن المهدي برضو. فنسأل الله ان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة، ونسأل الله ان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.